يا ربنا إننا الفقراء وأنت الغني، يا ربنا إننا الضعفاء وأنت القوي. ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك، فيا ربي أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثر لنا ولا تؤثر علينا. نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. افتح علينا بما فيه خير لنا ولإخواننا ولأخواتنا، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوات الكريمات، الصراع بين الحق والباطل قائم لا ولن يتوقف إلى قيام الساعة. يقول جل جلاله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول جل جلاله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والله جل جلاله قال: ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. الصراع بين رأس الحق ورأس الباطل منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض وولد له هابيل وقابيل، واختلفا حق وباطل، وما زال ذلك الاختلاف والصراع قائم حتى اليوم، وسيظل كذلك حتى قيام الساعة. فإذن أولا لابد أن نعرف أن سنة الله جل جلاله في هذا الكون أن الباطل والحق لن يتوقف الصراع بينهما، والغلبة للحق. والله تعالى يقول: والعاقبة للمتقين. لكن لن يتوقف الغلبة في آخر الأمر للحق ولأهل الحق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سيتم الله جل جلاله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. فمن الآن لكون جاهز في آخر الزمان، وكلمة في آخر الزمان يمكن تكون بعد شهر وشهرين، يمكن سنة وسنتين، يمكن 10 و20، يمكن 100 و200، ما حدا بيعرف. الغلبة في آخر الأمر لأهل الحق. يعني زي أنت قاعد بملعب فوتبول، قاعد مع الجماهير عم بتشجع وشايف فريقك عم يلعبوا، مرة هذا بيسجل هدف، ومرة هذا بيسجل هدف، مرة هذا بيسجل هدف، مرة هذا بسجل هدف. ولكن في حدا خبرك أن الغلبة في آخر هذه المباراة لهذا الفريق؟ هاي يوم ساحة الدنيا. ساحة الدنيا حق وباطل، صراع. هؤلاء مرة يسجلون هدف هنا، وهؤلاء يسجلون هدف هنا، ولكن الغلبة في آخر الأمر لأهل الحق. وفي نفس الوقت الله جل جلاله أكرم أهل الإسلام بميزة خاصة للإسلام. شو هي هذه الميزة؟ قلناها مرارا سابقا، أن هذا الإسلام كلما ترك امتد. يعني كلما أنت ما بتحاربه بتدركه، فبتلاقيه عم يتمدد بين الناس، عم يتمدد بين أهل الأرض، بين أهل القارات الست. وهذا أمر مرئي مشاهد، لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يكذبه. القارة الأمريكية بشتيها الشمالي والجنوبي، القارة الأوروبية، أستراليا، القارة الآسيوية، أفريقيا، كل هذه القارات ينتشر فيها الإسلام انتشار النار في الهشيم. وهذه الإحصائيات لا تصلنا حتى تكونوا أنتم عارفين، لأن الإعلام ليس بيدنا، لأن الإعلام وكل وسائل التواصل بيد الغرب، بيد الفريق الثاني، فريق الباطل. هلا الشباب بس بدهم يكتبوا غزه كيف عم يكتبوها على الفيسبوك مقطع، بس بدهم يكتبوا الجهاد كيف عم يكتبوه مقطع. ليش؟ لانه بتعمل صفحه فيسبوك مباشره اغلاق لاي صفحه اليوتيوب غيره، مش بيدنا. فلا تتوقع ان هذه الاخبار تصلنا عبر وسائل التواصل، لا عبر التلفزيونات ولا عبر المحطات ولا عبر اي وسيله من وسائل التواصل. لكن من اكرمه الله جل جلاله وهاجر وسافر في الارض يرى ذلك، وتبقى الاثار والاخبار تاتينا بين الحين والاخر من هذا وذاك، لان هذه الوسائل هي بذاتها التي تخفي الكثير، الله جل جلاله جعلها سببا كذلك لابداء الكثير. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، حيتحسروا بهذه الاموال التي تنفق. فاذا الله جل جلاله جعل هذا الإسلام له ميزة، هذه الميزة التي فيه أنه إذا ترك امتد. القسم الثاني من الميزة، وإذا حورب اشتد. شو يعني اشتد؟ يعني أهله يشعرون بالخطر فيأخذون الحيطة والحذر ويستعدون لهذا الخطر، مثل أي شيء في الدنيا. الإنسان كان تارك نفسه، قالوا له في مباراة، في تحدي، في خطر، أن ترك الأكل والشرب والدلال والتنعم كل يوم ساعة اثنين ثلاثة أربعة رياضة، بده يوصل للوزن المثالي حتى ينزل على المباراة يوقفوا على الميزان يقولوا له أنت وزنك مثالي في تطلع. فتحدى نفسه لأنه يواجه الخطر. وهكذا في كل الدنيا بتلاقي حالك بالامتحانات تارك حاله الواحد، تارك قبل الامتحانات لانه اقتربت المواجهه، بتلاقي ترك كل شيء، ركز بالدرس المدرسه ومتابعه ومراجعه وحفظ. لماذا؟ لانه قادم على تحدي. فالله جل جلاله هيأ للاسلام وللمسلمين امثال هؤلاء الذين يقفون في وجهه للتحدي، حتى يقوموا أهل الفطرة السليمة من المسلمين بالتحضر لمواجهة هذا الخطر، وهذا نعمة. ناهيك عن اللي ما بقوم نهائيا، هذا كبر عليه أربعا فهو لا قلب له، هذا عبء على الإسلام، هذا على عاتق الإسلام، هذا باسم مسلم. الذي لا يحرك عنده الأخبار التي فيها مواجهة للإسلام لا تحرك عنده ساكنا، هذا مسكين. نصيحتي له لله أن يبحث عن منعشات القلب، لأن القلب ميت، لأنه من علامات حياة القلب النبض عند ما يحركه شيء. المرأة بس تحبل بدأت تدلل لزوجها أنه عم يتحقق ابنه حي، شو بتقول له؟ شوف حط إيدك عم يتحرك، شو وين عم يتحرك؟ قال العلماء الحركة دليل الحياة وعدم الحركة دليل الموت، فالمتحرك للإسلام حي، والقاعد عن الحركة للإسلام ميت، وإن كان يتحرك ليل نهار للدنيا، ليل نهار للفجر لن نجر. ليس مقياس حياتك، إنما هذا مقياس حياة بدنك، جسمك. نعم أنا بضمن لك أنه حي، ها ما شاء الله عنك، شايف من الصبح لا آخر نهار قاعد تتحرك عشان تجمع أموال، تمام، بس عادي يعني زيك زي باقي الناس. ولكن قل لي، حدثني، أخبرني عن حياة قلبك. ما دليل حياة القلب؟ حياة القلب دليلها حركة البدن للدين ولإقامة الدين. هذه ميزة الإسلام. عشان هيك بين الحين والآخر، بين فترة والتانية، نسمع من يقوم مسكين قزم، يقوم يريد أن يناطح سحاب وقزم، يريد أن يناطح سحاب، ولكن من حكمة الله جل جلاله أن هذا القزم يحرك الغيرة في قلوب الرجال، والنساء والصغار والكبار، فالجميع يأخذ الحيطة والحذر ويأخذ الأهبة والاستعداد من أجل كلام أقزام، وهذا خير. اتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام، شو صار لأمه؟ أم أقزام اتكلموا عن ناطحات سحاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، شو صار لأمه؟ ما بقي مسجد إلا خطب جمعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حلق علم، تدريس الشمائل، تعريف الناس بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. هلأ الناس بطبعها كانت تحب النبي، بس يعني الموضوع بين أخذ ورد، إن شاء الله وحبيبي يا رسول الله، والله يحشرنا معك، وصلى الله وبارك على محمد، يعني هالكلام العادي. بس ما بنعرف لا زوجاته ولا بناته ولا أولاده ولا مولده ولا وفاته ولا حياته ولا شكله ولا طعامه ولا شرابه ولا صباحه ولا مساءه، حيشين من تسبين انتساب للنبي عليه الصلاة والسلام. فإجا أقزام ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت الأمة، هبت الأمة هبة رجل واحد، كلهم لسان حالهم إلا رسول الله، وعقبوا عن النبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يسمي ابنه محمد، واللي يدرس أولاده من هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشايخ والعلماء والمربين والمدرسين والدورات بالمساجد والدورات بالمدارس، والناس كلها سوا بدأت. سبحان الله. فإخواني بين الحين والآخر يخرج لنا، والآن يعني كأننا سمعنا هيك، أنا ما بدي كثير أتكلم الموضوع لأنه باطل يعني، والباطل إيمانته بعدم ذكره، بس بالنهاية كله خير زي ما خبرتكم، كله خير. الحمد لله. أول شيء اللي بدي أتكلم عنه هو نابع من فكر اسمه فكر الإلحاد. بس فكر الإلحاد يا أخواني في الله له درجات، وفكر الإلحاد لا يصلون به إلى درجة الإلحاد مرة واحدة، بل يصلون به عبر سلم تدرجي درجات. فمن هذه الدرجات يريد يعني يبثون السم بالعسل، يدسون السم باللبن، شيء طيب يعني تحب النفس. يأتون إلى الناس وخصوصا طبقة الشباب اللي هو ما بين الالتزام وعدم الالتزام، بيجي على المسجد بس نهار الجمعة، تحضر هيك يعني هي بس المناسبات الإسلامية، حطها الشقفة على راسها، تمام، تصوم بعض الأيام برمضان، تصلي عند يعني عند الحاجات، أو تصلي صلوات. وهو شباب، والشاب عند أول نشوءه يعني يرى أكثر ما يراه في حياته الحرية، عشان هيك إذا أبوه أو أمه الفترة الفترة ضغط عليه يقول له أنا حر، ما تتدخل بحياتي، أنا حر حياته، تلاقي دائما عم بردد الشاب بهذه المرحلة هذه الكلمة حر، ما حدا يضغطني وما حدا يأمرني وما حدا يجبرني. فيأتون إليه من هذا الباب، لما تمارس الدين تحت قمع الجبر؟ أنت ليش مجبورة؟ أنت أسسوك من أنت وصغيري أنه لازم تلبس الحجاب، وحطوا لك شرفة الحجاب على راسك أنت وصغيري، أنت مجبورة على الحجاب، تحرري، اخلعي عنك الحجاب حتى تعيشي بحرية، مارسي قناعاتك، هذه قناعات، اوعك تعيشي تحت قناعات أحد آخر، لا، اللي مقتنعة فيه قومي فيه، اللي مش مقتنعة فيه لا تقومي فيه. وجمل وعبارات مزيمة ومزرخفة ومزخرفة ومقالات وفيديوهات ومقاطع وتصوير لنساء، منهن من فعلا فعل ذلك، ومنهن من أرسل ودفع له حتى يفعل ذلك، وتصوري أنت وعم بتشيل الحجاب حتى تعلمي وتجرئي غيرك على هذا، وأبرزي للناس، ويقوم الناس بأن يباركوا لك وأن يهنئوك وغير ذلك من الأمور. فهكذا حتى ينزعوا عرى الإسلام منا عروة عروة. هذا زرار يا أخوان الإسلام، أنت لبست قميص الإسلام وبكلت زراره، وهاي الزرار كل زر فيها أصل، وحدة من زرار الإسلام، وحدة من عرى الإسلام، أن تسلم للملك الديان جل جلاله، وأن تعترف بعبوديتك، وأن تعترف بأن عقلك وفهمك قاصر على إدراك محاسن الشرع وحكمة الملك جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة، وأنت كمال دينك بكمال تذللك وعبوديتك لله. هذه عروة، هذا أصل. إذا خرجوك من هذا الأصل فأنت تستطيع أن تضع هذه الشبهة في أي أمر من أوامر الله. مش مقتنع، تبلش هون بتصير بعدين تنشر معك تقول مش مقتنع، لا أقتنع بهذا. أنا أرى، شوف أنا بحط نفسي موازي لله، هو يقول وأنا أقول، مخلوق مع خالق، عبد مع معبود، هو يرى وأنا أرى، هو قال وأنا أقول، هو أمر وأنا هكذا أرى. فلذلك إخواني في الله لا بد أن نبين بعض الرسائل السريعة في هذه الأمسية الطيبة المباركة. وهذا كلام يا إخواني قد لا يقول ولا واحد منا هيك، ولكن نحن عايشين في مجتمع منتشر فيه هذا، ونحن مسؤولون من الله. إخوة وأخوات، ومن سيسمع هذا الدرس بإذن الله جل جلاله بعد هذه الليلة، الرسالة الأولى هي لكل محجب. أختي الكريمة، أولا أسجدي شكرا لله واستشعري فضل الله جل جلاله عليك، أن الله تعالى اصطفاك. قال الله جل جلاله لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهراك واصطفاك على نساء العالمين. كيف الاصطفاء؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ان يصطفيك الله جل جلاله من بين النساء لتكوني من العابدات المتذللات، والله محض فضل من الله عليك. فارجع استشعر فضل الله جل جلاله عليك فقولي من قلبك الحمد لله. المحجبات هن الأقل، اطلعي على عدد أهل الأرض فيما يقارب 7 مليار على وجه الأرض، أكثر من نصف نساء، وأغلب هؤلاء النساء غير محجبات. القلة منهن المسلمين المسلمات، والمحجبات من المسلمات قلة، فأنتن قلة من قلة، فاصطفاكن الله جل جلاله، فهنيئا لك. الأمر الثاني أختي الكريمة، وهذا الكلام يا إخواني إحنا كرجال نسمعه، عشان يمكن نساءنا ما أجوا حضروا، عشان يمكن إمك أو مرتك أو بنتك أو أختك أو زوجتك أو خطيبتك أو خالتك أو عمتك أو هؤلاء حولك، وإنت رايح تسمعهم الآن أو رايح تزورهم أو حتشوفهم بكرة أو بعد بكرة، فلا بد أن تنشر هذا الكلام. فكل واحد منكم رسول، وكل واحدة من كل رسول عن الإسلام والمسلمين، عن الإسلام والقرآن والسنة. فلذلك الأمر الثاني الذي لا بد أن تعلم به كل محجبة، أن الله جل جلاله سيبتليك. بمجرد ما أنك تحجبت لازم تعرف أنك بدك تمر بفترة اسمها فترة امتحان، اختبار. هذا الاختبار سيأتيك من شياطين الإنس والجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. لو شاء الله لأبعد عن هؤلاء اللي برا، بس يشوفوك ظاهر وتشوفوك ظاهرة، وين كاين؟ شو عم تعمل بالمساجد يا عمي؟ هلا بيخربوك بيهبلوك، هلا بيخربوك بيهبلوك، شو عملوا فيك؟ روحوا جمالك، حجبوا جمالك وشعرك عن الناس، تفرفدي وعيشي حياتك زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. قل فذرهم وما يفترون. وشو حيصير؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا. والله معكم الحال مظبوط. كيف أنا بنت تحجب من أنا صغيرة؟ كيف أنا بتحط على راسي هالقطعة من القماش؟ وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. على شو الآية اللي بعدها؟ أفغير الله أبتغي حكما. بحكم غير الله؟ في عم تحكم غير الله؟ تحكم غير الله؟ تبتغين غير الله حكما؟ عم بتحط المخلوق حكم على أوامر الله؟ المخلوق اللي نظره وسمعه وبصره وعلمه وقدرته محدودة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، تجعليه حكما على الله؟ قل أغير الله أبتغي حكما؟ فأنت بابتلاء وأنت باختبار، ويا أخواني بالأغلب تقريبا، خاصة بهذه الأيام تقريبا، كل محجبة يأتيها هذا الشعور وهذا الكلام من شياطين الإنس والجن، خاصة من يستعمل وسائل التواصل، ويأتي شيطان الجن ليرسل شيطان الإنس ليبث في أذنك هذه الكلمات، ثم يأتي هو ويرددها، وبتروحي على البيت شوف ردت على قلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، شوف اللفظ، طائف من الطائفين اللي بيطوف، يعني كان يدور عليه، ليه مشتركك لا شيطان الإنس ولا الجن، شيطان الإنس بتكب الكلمة بعدين بنقول له شو فكرتي باللي حكيتك إياه ولا لا؟ شو رأيك بكرة مباشر؟ خلينا نترك العباية، خلينا نترك الخمار، خلينا نترك الحجاب، بتطوف عليك. ويأتي شيطان الجن بطوف ليل نهار، خاصة إذا ما في أذكار وما في قرآن والقرين موجود وشغال، فشغلين طواف على هالرأس، بدل ما يطوفوا على الكعبة يطوفوا على رأسك لحتى يبوسوا الحجر الأسود لحتى يأخذوا القرار، لحتى تأخذ القرار. طائف من الشيطان أهل الإيمان والتقوى، أسأل الله يجعل إليكم، تذكروا، لا لا لا لا بيدموا علي الكلمات، تستعيذ بالله من الرجيم، بل تقوم محاربة. أفغير الله تأمروني أنا أعبد؟ بدكم إياني أسمع كلامكم، هذا ربي خلقني ملكني. لذلك الرسالة الأولى هنيئا لك، الرسالة الثانية أنت في ابتلاء، الرسالة الثالثة تحولي من مدافعة إلى مهاجمة. رسالة إلى كل أخت محجبة، قبل ما أقول لك كوني مهاجمة، أرجوك انتقلي من حجاب الصورة إلى حجاب الحقيقة، انتقلنا من حجاب الصورة إلى حجاب الحقيقة. هذه الهجمة الشرسة اليوم على بنات المسلمات وحجابهم، نريد بعدها مقابلها صحوة من المحجبات. ما عادش بدنا حجاب ببنطال، ما عادش بدنا حجاب بضيق، لأن هذا ليس بحجاب. لابد أن تعلم يا أختي الكريمة أن للحجاب شروط، قرأنا وإياكم وسمعنا في صلاة المغرب قوله جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أول شيء ابدأ بنفسك وبناتك وبعدين الناس. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى لأن أصحاب الهوى كثر، لأن الذين ينتظرون المرأة التي هي غير مجلببة لينالوا منها بلسانهم وأبصارهم وعيونهم وقلوبهم كثر، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإذا كنت قبل ذلك مش لابس لسه الجلباب، وكان الله غفورا رحيما. لكل أخت سمعت هذا، لكل أخ مرتك ليش لسه ما لبست بنطلون؟ ليش بعدك بترضى تخرج زوجتك بالبنطال؟ بتقول لي بنطلون وسيع، بتقول لي بنطلون ضيق، اسمه بنطال، الجلباب الساتر، الثياب الشرعية. لابد أن نعلم أن فيها صفات، أولا واسعة غير ضيقة، ثانيا لا تشف ما تحتها، ثالثا لا تفسر ما تحتها. عندما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله تعالى عنه عباءة، فأهداها أسامة لزوجه رضي الله تعالى عنه لزوجته، فعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أين العباءة التي أهديتك إياها؟ فقال أعطيتها لزوجتي. قال مرها أن تلبس تحتها ثوبا حتى لا تعرف عظامها أمام الناس. شوف هذا، أمر الرجال أن يرفعن الثياب، وأمر النساء أن يسدلن الثياب. الرجال يرفعن شبرا والنساء يسدلن شبرا، لما؟ حتى إذا مشت، إذا تحركت لا يرى شيء منها. غزوة بكاملها اسمها غزوة بني القينقاع، أجلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن المدينة. ليه؟ لأن واحد من اليهود اجت امرأة على سوق اليهود تشتري، فأمرها أن تنزع خمارها عن وجهها فأبت، فجلست فربط أسفل ثوبها بخمارها، فعندما وقفت بدت سوءتها فصرخت، فجاء مسلم رأى ذلك فقتل اليهودي، فهجم عليه اليهود فقتلوه، فعلم بذلك النبي فأخرج الجيش ليخرج كل اليهود، لأن امرأة أظهرت عورتها. شو هذا؟ وين الناس اليوم؟ وين الرجال؟ وين الشباب؟ وين غيار على الدين؟ نرى ذلك في الشوارع وفي الأسواق وفي البيوت وعلى الحالات وعلى وسائل التواصل، شيء عجيب. ولا أقول لك أنت مشارك أو غير مشارك، أقول أين قلبك؟ أقول أين قلبك؟ أين غيرتك؟ أماتت؟ أماتت الغيرة؟ أم تكاد أن لا تجدها إلا عند القليل، إلا من رحم الله؟ فأقول لك أختي المحجبة، تحولي من امرأة مدافعة، أهدي ناطرة بسمين يحكي لي حد، لا أنت مهاجمة. بعلم الفوتبول أقوى وسيلة للدفاع شو يا إخواني؟ الهجوم. أقوى وسيلة للدفاع أن تهاجمي. اعلمي أن معك كنز، أن معك جواهر، أن معك أغلى ما في الأرض، عفتك، طهارتك، حياؤك، سترتك، والله الذي لا إله إلا هو. وكل امرأة صادقة تعلم ذلك. عندما كانت قبل الحجاب تمشي في الأسواق، شعرها ظاهر، بدنها ظاهر، أقدامها ويداها وظهرها وباطنها وظاهرها ظاهر، كانت تظن هي أنها مرتاحة نفسيا، ولكن في الحقيقة لم تكن كذلك. فعندما تحجبت شعرت بحقيقة العظمة، لأن كل ما زاد العرض قلت القيمة. هذا بعلم الاقتصاد يا أخواني، أي إنسان دار شوية اقتصاد، أي شيء بتزيد على العرض شو بصير فيه؟ بتقل قيمته، بيرخص. وأي شيء بالعكس، أي شيء يزيد عليه الطلب وهو مختفي يغلى، وأي شيء معروض بين الناس في مكان فيه ياخده شو بصير؟ رخيص. العميل البنزين ليش؟ مش موجود، في عليه طلب، بدك تتعب لتوصل له فصار غالي. وبالمقابل بس كان وين ما كانت عبي بنزين كان رخيص. لحم المرأة عندما يصبح رخيص منتشر بين الناس من مكان بينظر، بأي وسيلة تنظر لما شئت من المرأة فصارت رخيصة. لكن عندما كانت المرأة مستورة، ما فيك تفوت تشوفها إلا ما تقبل بيتها، لا فيك تشوفها على الطريق، بده يتعب الشاب، بده يتعب ويكد ويركض من فلان لعلان ليوصل لأبوها، ليخترق باب البيت، ليقدر يكشف شيء من وجهه. بس اليوم اللي بدك إياه بتشوف. نسأل الله السلامة. فغليت الله قصة المرأة أخصوها، إذا بده يعرض حذاء أعزك الله بيحط مرأة، إذا بده يدهن دهان مرأة، مش فاهم شو قصة دهان بالمرأة، شو قصة دهان بالمرأة مشان تركب معي، لازم تقعد هي على سطل البوية تنباع، إذا لمبة على المرأة، إذا شفرة دحلاء أمر، كل ده رخص، ده رخص صارت معروضة، السلعة معروضة رخيصة بين الناس. فعلمي أختي الكريمة أنك أنت مهاجم. هذه الرسالة الأولى، رسالتي للمحجبات. الرسالة الثانية للتي لم تتحجب بعد. أعلم أن الكثير من الأخوات يعني يحبون الحجاب، يحببن الحجاب، وممكن البيئة، ممكن أهلها، ممكن محيطها، ممكن ما حدا لسه رغبها، ما حدا جلس معها. أقول لك أختي رسالة لله من قلبي إليك في هذه الأيام التي يقوم بها البعض بإقامة حرب على الحجاب، حربنا العكسية بقيام غير المتحجبات بالحجاب. دعوة إلى كل أخت غير متحجبة في هذه الأيام أن تقوم وتعلنها لله تعالى: أني سأتحجب، لأقول لأولئك الذين واللواتي يحاربن الحجاب أننا نغار على الدين، ونحب القرآن والسنة، ونحب سيد السنة رسول الله، ونحب نساءه، ونحب بناته، ونحب نساء الصحابة. بسبب شوية ضعف بالإيمان ما تحجبنا، ولكن إذا أردتن أن تحاربن السنة وتحاربن الحجاب فنحن سنكون من أوائل المتحجبات. مش أي حجاب، حجاب إسلامي، حجاب صادق، حجاب صحيح، لأنه زي ما خبرتكم بأول درس هذا الإسلام إذا حورب اشتد. ما أظنه بإذن الله جل جلاله أنه عندما يقوم البعض من هؤلاء الأقزام بمثل هذه الحركات ستواجه هذه الحرب بنهضة سريعة للحجاب. دعوة لكل أب، لكل أم، لكل أخ، لكل زوج أن تبحث مين في بالعائلة لسه مش بتحجب. رخم، شجع، أكرم، أعطي هدية، اجلس، شجع وكن مبادر. أنا علي ثياب الحجاب، أنا علي غرض الحجاب، أنا علي مصروف الحجاب، لك كذا وكذا. نريد أن نقيم حجابا حقيقيا يحبه الله جل جلاله مقابل ما نسمعه بين الناس. والأمر يا أخواتي ما بيحتمل التأخير، الأمر مش مسألة مندوب ومستحب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة لإسماء، لا يحل لامرأة بلغت المحيض أن تكشف غير وجهها وكفيها. بلغت المحيض يعني بلغت، لا يحل القدم، القدم، الساق، الإجر اللي بيضرب لك الساق، اللي بتظهر بشحاطة، اللي بتظهر محجبة بس القدم والساق والقدم كلها مبينه، هذه عورة. الخلاف بين الفقهاء بجواز إظهار الوجه والكفين فقط، لا يوجد خلاف في إظهار الساق، ولا يوجد خلاف في إظهار القدم. القدم عورة لا يجوز أن تظهر. فلذلك الأمر ليس بين الندب والاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام: سلفان من أهل النار لا مرضهما. وذكر منهن قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب. قال صلى الله عليه وسلم: قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا. وفي رواية فيها كلام قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرسالة الثالثة لكل من تفكر بخلع الحجاب. الرسالة الأولى للمحجبة، الرسالة الثانية لغير المحجبة، الرسالة الثالثة لمن تفكر بخلع الحجاب. أختي الكريمة، أعلم أنك متأثرة بمن حولك. أنت واحد من اثنين، إذا كنت ممن يبحث عن الدليل الشرعي الصحيح لوجوب الحجاب فنحن مستعدون، وأهل العلم في الأرض بفضل الله جل جلاله ملأ. ما تقولي لي بحثت وما لقيت، أختي محجبة، تحجبت مني وصغيري، كبرت سمعت كلامها، صرت تفتش بالقرآن، صرت تقرأ هي وتبحث بالمقالات عند فضيلة الشيخ جوجل وفضيلة مولانا يوتيوب، أم طلع له واحد براسه بلا راس، واحد بيقول له شو بدك بالشغلة، واحد بيقول له مشيخين باسم الدين، فهذا أنا يعني مش مقتنعة، أنت مين سألت ليش؟ أنت ما أين قرأتي؟ بفضل الله جل جلاله العلماء الأفذاذ الأبطال الذين يذودون عن الإسلام وعرى الإسلام عروة عروة موجودون، اسألي عنهم واجلسي معهم جلسة الطالب الصادق المتواضع المفتقر، الله تعالى يعطيك بنور قلبك. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام الزاني طالب الزنا، قال يا رسول الله إذا مين في الزنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه، قال ترضاه لزوجتك، ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه. بعدين مسح على صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده والزنا أبغض شيء إلى قلبه. الأخت التي تشعر بشكوك أعدين يشككوها، لا لا لا، من لك جلابيبهن، يعني مش حجاب، يدنين عليهن من جلابيبهن مش يعني حجاب، والآية اللي بتقول كذا مش يعني هيك، وهذا الحديث مش صحيح، وشو عرفك أن الحديث وصل لعنا مظبوط، وتشكيك. اجلسي مع أهل العلم واسمعي منهن حتى تزول. الأمر الثاني، اسمعي منيح، لا تغطي عدم القدرة على الاستقامة على الطاعة بموضوع النزع. شوف، ترك الطاعة معصية وإنكار الطاعة كفر. في فرق بين تقول أنا أعترف بالحجاب لكني مقصرة، أصبت بضعف، متخفية، مستترة، تبكي، فهذه يعني لها كلام خاص، هي وقعت بمعصية وترغب وتشجع وتحل مشكلتها، ولكنها من نزعت الحجاب بحجة أنه ليس بفرض وأنكرت فرضيته، هذه يخشى عليها الكفر إن لم تكفر، هذه يخشى عليها الخروج من الإسلام إن لم تكن قد خرجت. فهنالك فرق كبير بين ترك الطاعة كسلا فهذا معصية، وبين ترك الطاعة والعبادة جحودا ونكرانا فهذا يدخل صاحبه بالكفر والعياذ بالله. فأنت إذا كنت مش قادرة بسبب من الأسباب بيني ذلك وما تجاهري. تعرفوا ولا المصيبة يا إخواني والأخواتي بالمجاهرة، الذي يجاهر مصيبته أخطر بكثير من الذي وقع في المعصية وهو مستتر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر لا يغفر له. ليش؟ لأنه يتحدى الله. ليش؟ بتعرفوا متى يعني يجلد أو يرجم الزاني؟ خدناها بالفقه، متى؟ يجينا أربع شهور يعني أمام الناس، قدام الناس. أما إذا كان ذلك في السر فهو كبيرة، ولكن لا يوجد ولا يوجد. كذلك شرب الخمر، الحدود تقام على الناس إذا كانوا يجاهروا بها، ليش؟ لأن المجاهرة بالمعصية تجريء للناس على القيام بها. فأقول لك يا أختي الكريمة احذري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الآثام أو الأوزار مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من وزرهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التي لا قدر الله وقعت في معصية وجرت مع أولئك أصحاب وسائل التواصل العامة مجموعات خاصة للدعوة لنزع الحجاب، فأنت تحملين في رقبتك يوم القيامة كل من يفكر بنزع الحجاب. الأمر الأخير لمن تفكر بالحجاب، السبب الأساسي هو البيئة اللي أنت فيها. نصيحتي لله مباشرة، أخرجي من هذه البيئة، قرار حاسم. وأنا دائما أقول للشباب، ويمكن سمعين من الشباب مئات المرات، أغلب الشباب الملتزم اللي بيجي على المسجد سبب تركه للالتزام إنه بيضل معلق الحبل ببيت الفساد، بيجي على المسجد بعدين بيرجع، كيف إنه قايفه بتشده فبترجع، هو رابط الحبل اللي له مع الفاسدين، فبيجي بس شو عم بيشد كل شوي، طلع أنت بتقول يلا بدي أروح بدي أروح، هنيك بيرتع القلب، هنيك بيرتاح. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شو يعني؟ شو يعني يا أحبابي؟ يعني ما عنده رسوخ، ما عنده دائما ابيض او اسود، ما عندي ملون نص ونص. فانت خذي قرارك، اللي عم بياثروا عليك وسائل التواصل اقطعيها، بئست الوسائل، بئست الوسائل التي تجعلني انكب على وجهي في نار جهنم. اقطعي العلاقه مع هؤلاء الناس وابحثي. عندنا في المسجد بفضل الله كل نهار سبت الساعه 11 صباحا التعليم، دائما ما شاء الله في دورات للنساء علميه وشرعيه وايمانيه، وبرنامج تحفيظ القران. واسالي ابحثي، لو كانوا مثل الجواهر قله ابحثي عليهن تجدين هؤلاء النساء. الرساله الرابعه لمن نزع الحجاب، الرساله الاولى لمن تحجبت محجبه، الرساله الثانيه لمن هي غير محجبه، الرساله الثالثه لمن تفكر بنزع الحجاب، الرسالة الثالثة لمن نزعت الحجاب. أنت واحدة من اثنين، إما أنت بسيطة تأثرت بهذه البيئة فسمعت كلامهن فنزعت الحجاب، فأقول لك والله الذي لا إله إلا هو ستقفين يوم القيامة وحدك بين يدي الله، سيدنيك منه جل جلاله الملك الذي خلقك وأعطاك وصورك، وستقفين يوم القيامة بين يديه ويسألك، يقول لك: يا أمتي ماذا فعلت؟ أمرتك بالحجاب فتحجبت ونزعت، لما يا أمتي ما أطعت؟ هؤلاء الذين أمروك والله سيقفون يوم القيامة في خزي وعار، لن يقدموا لك شيئا. وقبل ذلك ستمرين على موقف، ستمرين على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيوقفك المصطفى. لكل من نزعت الحجاب ماذا ستقولين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستقولين لحبيبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ستكونين ممن يقول لهم بعدا بعدا سحقا سحقا؟ هل سيتساقط لحم الوجه عندما يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أي عار. اليوم اللي بتقيم الحجاب إذا كان في شيخ بيعرفها أو بيعلمها أو جار، إذا بتشوفه بتدلى قاعدة بالسيارة عشان ما يشوف الشيخ، أو في شي حج كبير ملتزم بيصلي بالجامع بتقول بلا ما يشوفني اسمع هلا كلام، أو جدة بالعيلة أو عمة أو خالة أو كذا كبار فبتقول ما عادش بدي أشوفهم بلا ما أسمع منهم كلام. يا الله بدك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، بدي يشوفك النبي عليه الصلاة والسلام. يا ما بقول أحبابي أحبابي ويسقيك من يده ويدخلك الجنة، يا إما بده يعرض عنك بوجهه يقول سحقا سحقا بعدا بعدا ويبعدك بيده صلى الله عليه وسلم. تختاري. إذا كنت ممن فعل ذلك بضعف فلا بأس، باب التوبة مفتوح. الله تعالى يقول وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن كنت من النوع الثاني الذي هو متكبر، الذي هو متجبر، الذي هو معاند، الذي هو لا يريد الحق، فأقول لك والله الله ورسوله ودينه والمسلمون ونحن في غنى عنك، بل إننا فرحنا بخروجك، لأن الصف لا يقبل منافقين. عندما خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد بألف مقاتل، خرج عبد الله بن أبي بن سلول بثلاثمائة مقاتل من الجيش ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نقاتل خارج المدينة، نريد أن نقاتل في المدينة. وأراد أن ينسحب، قام عبد الله بن حرام رضي الله عنه يرغبه يشجعه، يا عبد الله بن أبي ابق مع الجيش، وهو يرده. فعندما رأى كبره وعناده وإصراره قال لعنك الله لا ردك الله، صف المسلمين أفضل له أن تكون لست فيه، أخزاك الله. حتى خرج عائدا إلى المدينة. فإن كنت، وإن شاء الله تعالى قليل من النساء هكذا، إن كنت ممن لا يريد أن يسمع، وإن سمع لا يريد أن يقبل، وإن قبل لا يريد أن يقتنع، وإن اقتنع لا يريد أن يطبق بل يريد أن يكابر ويعاند، فالله تعالى غني عنك. شوف شو ربنا تعالى قال لسورة محمد، آيات عجيبة يا إخواني. يقول جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، شوف، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، جعل المسجد رجع المسجد شافت الحق التزم التزمت حجبت ترك الحرام وارتد، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. اسمع الآن، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. حرجعين، ذلك بأنهم قالوا، هو اللي التزموا بس راحوا عند اللي بكره الدين وصاروا يسمعوا منه من خير حجاب وما الحجاب وشو التعيب أم شو قالوا. مظبوط، صراحة معكم الحق، نحن بنجعل نجم التزمين بس هذا الشيء نحن نوافقهم فيها. شوف الآية، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. نحن مع الدين بس الحجاب لشو؟ عدم الاختلاط لشو؟ تحريم السلام لشو؟ تحريم الربا لشو؟ نحن أخذين الدين بس مش كله يعني خارج شوي. سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. سئل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. بالعمي كفوف وشلليت فلسطين الدنيا بديش تطلع الروح على خبية الملائكة، شو تطلع الروح بدي تطلع غصب عندنا، لأنه هو روح أهلاف الملك وتذكر أنه كائن يضرب يمين وشمال مش مستعد يستقيم، ضرب مع أهل الإيمان ضرب مع أهل الفسق، فيجبت الروح تخبط بجسم، فالملك غصب عنه يطلع الروح. يضربون وجوههم وأدبارهم. يا الله ليش بس مشيتهم كانوا بس ميالين. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ومع ذلك نقول باب التوبة مفتوح. لو كنت من المنافقين، من الذين أبطلوا الكفر والعداوة للإسلام وتحجبوا بالظاهر ثم انتظروا اللحظة حتى خلعوا الحجاب ليكيدوا في الإسلام، الإسلام أغنى وأكبر وأعلى وأقنى منك بكثير. ولكن باب التوبة مفتوح، لا نقنط من رحمة الله أحد. طالما فيك نفس، نصيحتنا لك أن ترجعي إلى الله إن كنت من هؤلاء. إن شاء الله الأغلب قليل. رسالة المقابلة الأخيرة، رسالة للآباء والأمهات. شو يا أخواني، شو يا أخواتنا، لسه ما حلنا نعرف أنه لازم نقعد مع أولادنا؟ لسه ما اقتنعنا أنه خلص صار لازم الوقت أقعد مع بنتي اسمع منا؟ تعرفوا أنه في آباء يا أخواني 10 و20 سنة مش قاعد متحدث مع بنته؟ دردش هو إياها؟ شيخ جبت لها سيارة؟ هو أنا مش عبرت معنا أنه من الصبح لآخر الليل بالتجارة؟ صلع ليرات؟ جيب للعين سيارات؟ جيب بيوت؟ بعدين بابا يعني أنت بدك تضلك تجبرني على القناعات اللي ماشي فيها؟ شو خيري بنتي؟ بدين بحجاب؟ شو؟ وأنا أفكرك أنت؟ شو فكرك؟ شو؟ أنت مش قاعد معها؟ تليفون قاعد معها؟ فيسبوك قاعد معها؟ فلان قاعد معها هي بغرفة بس هو قاعد معها؟ فلان قاعد معها؟ في نساء بس مجهزين أنفسهم لحرب الحجاب، تدخل على كل بيت لو أنت شايف أنت الحالة، بس في واحدة إجت زريت على التليفون قاعدة معها عم تحكيها وترد عليها عن الحوار. طب أنت ليش ما عندك حاجة؟ والله هيك بيقول لي. طب أنت ليش ما بتمارسي قناعاتك؟ بس مش حلو عيب. لا مين قال لك عيب؟ ما بأثر، أنت جنبي وما تسمعي كلام حدا. يوم اثنين ثلاثة شهر ما في حدا عم يقعد معها. تليفون الأمي من أمه ملتهي بالتليفون، والبي ملتهي بالشغل، وهذا ملتهي هون وهذا ملتهي هون. بعدين ضاعت البنت. هذه برقبة الأم وبرقبة الأب، برقبة كل رب أسرة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان من 20 30 50 60 سنة القعدة مع البنت مهمة ومطلوب، صار الآن أوجب. لما قبل ما كانش في حدا يزوره بالبيت. قبل إذا أنت عارف إنه بنتك بالبيت لحالها، يعني لحالة، يعني أنت اللي بتزرعه بعقله بينزرع وبينبت. بس هلا أنت إذا ما إذا تركتها غيرك ما اشتركها. التلفزيون وكل وسائل التواصل والتليفونات اللي أنت ركضت عشان تقول لا مش معقول، ما عندي أنا مشكل تفوت بنتي على كل الجروبات والمجموعات والفيسبوكات وغير ذلك. شو مش تواصل مع الشباب؟ يعني ليش عم تضيق وتواصل مع رفيقة حرام؟ رفيقة يعني ما تضيق عليها. بعدين تركت الحجاب. كيف تركت الحجاب؟ اسأل نفسك، اسألي نفسك. اللي مش مصاحب بنته، اللي مش مصاحب بنته، صاحب بنتك يا عمي. في فرق بينه وبنت 20 سنة. صاحبها تمشى انت وياها، عزمها على كوباية عصير، اسهر معها بالليل، اسمع منها، حسسها بالراحة، تشعر انك انت ما حتخالفها، بس اسمع منك يا بنتي. اذا في شيء مش مقتنعة فيه بنروح نحن وياك عند الشيخ، عند فلان الفلانية، تسأليها، اسمعي منا. اذا كنت انت مش قادر تركز وتزيد اليقين بقلب بنتك على الايمان، فدلها على غيرك. حصنوا بيوتكم يا اخواني، حصنوا البيوت، راقبوا البيوت، اقيموا حلقة التعليم في البيوت. التربية من 50 سنة كانت واجبة، الان اوجب. التربية اصعب، الاهتمام بالبنات اصعب. ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين قال حتى تدخلا الجنة كن له درعا من النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال لي يا رسول الله واحد، قال وجارية، قال وجارية اللي بربي بنت أو بنتين حتى تدخل حتى يدخلان الجنة كن له وقاية ودرعا من النار. لأنه اليوم البنت يعني سهلة الانحراف وسهلة الانقياد، مبنية على العاطفة. الرسالة الأخيرة إلى طلاب العلم، إلى الدعاة إلى الله، إلى كل مسلم ومسلمة. شو يا أحبابنا في الله؟ أما أنا لنا أن نعلم أن الباطل بملله ولحاله، كل الباطل قاعد يحاربنا ونحن يا أحبابنا في الله تركين. يا أبناء المساجد، يا أيها الشباب الملتزم، يا أيتها الأخوات، لا أنت بدك تضلك في البيت وبدك تجي على المسجد، لا أنت بدك تضلك في البيت وتحضر حلق العلم والإيمان. إلى متى تبقين بلا علم؟ متى تتعلمين عن الحجاب؟ 99% إذا ما كنت مبالغ من النساء إذا بتسألهم شو دليل الحجاب اللي أنت لبستيه بتقول لك ما بعرف أنا كربيت. ليش؟ ليش ما نتعلم ديننا؟ ليه ما نقرأ الآيات؟ ليه ما نفهم التفسير؟ ليه ما نسمع الأحاديث؟ ليه ما أكون جاهز إذا حكوا عن ديني أعرف جاوب؟ ليه؟ ليه إذا حكوا عن زوجي بعرف جاوب؟ وحكوا عن بنتي بعرف جاوب؟ وحكوا عن شغلي إذا كنت بشتغل بعرف جاوب؟ وحكوا عن أي شيء فيه بعرف جاوب؟ بس إذا حكوا عن ديني بقلب شفافي وإيدي يقول ما بعرف جاوب؟ ليه؟ ليه ما نتعلم؟ ليه مش كل واحدة منكم بتكون حرب جاهزة أي إنسان بمس فيها بتكون سبب لانقلاب وانقلاب من حوله وعودته للإسلام؟ ليش مش كل واحدة بتكون منكم مثل أسماء ومثل فاطمة ومثل عائشة ومثل رقية ومثل خديجة؟ كان بيستطيع وبيسترجي حدا يتكلم مع مثل هؤلاء النساء عن الإسلام؟ بيسترجي حدا يمس الدين أمام عائشة؟ بيسترجي حدا يمس الحياء والحجاب أمام أسماء؟ أسماء هي أول من أنشأت وأقامت سنة التابوت، لأنه قالت أنا إذا متت وحطوا علي الكفن فبدو يبين صدري بطني وجسمي، فما بدي تكفنوني بكفن عادي وتحطوني على الحمالة. يا عمي ما أنت ميتي، ولو ميتي بس ما بدي حدا يشوف جسمي، شو بدك فيكن تحطوني بصندوق حتى أنزل بقلب الصندوق حتى ما حدا يشوف شكل جسمي؟ فكان هذا الصندوق سنة إلى قيام الساعة بصحيفة الحي. يا أسماء، ليه مش كل واحدة منكم بتكون مثل أسماء بتكون مدافعة؟ ليه مش كل واحد منكم بياخذ الآن العنوان على عاتقه ويقول إن كنا هؤلاء شرذمة قليلة يريدنا أن يضل من السنة والحجاب؟ أنا بدي أعمل بجامعتي الآن حركة وبمدرستي وببيتي وبحيي وبمسجدي وبأسرتي، وأريد أن أقيم زوبعة كردة فعل على ما يقوم هؤلاء به ويقومنا هؤلاء النساء به. هذا فعل كل واحدة منا يا إخواني، وهذا كل فعل كل واحد منا. هذا يا إخواتي أمر الله علينا، هذا يا إخواني أمر الله علينا جميعا، هكذا يريد ربنا جل جلاله. الآن يا إخواني في الله اللي بدنا نختم في هذا المجلس أمر يسعد ربنا، يسعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا كل واحد من الحاضرين بده ينوي الآن في قلبه قبل أن يرفع إيده، إن شاء الله يا شيخ الليلي رايح ابحث مين إذا لسه أختي ولا إحدى قريباتي لسه مش محجبة بدي أخذ التسجيل سمعها إياه، وأنا بدي أنقل الكلام الليلي بدي أبعث لك بإذن الله مش لألك يا عبد الكريم خبر أمام ربنا جل جلاله أني كنت سببا في حجاب فلانة. مين نوى إن شاء الله تعالى؟ أنا نويت، نويت جميعا، وكذلك الأخوات. أنا لا أدري إذا كان عندنا حدا من الأخوات الكريمات المباركات جاءت تحضر هذه الحلقة المباركة وهذا المجلس المبارك غير محجبة الآن تنوي الحجاب، وكلنا ندعو لها إن شاء الله تعالى بالثبات والاستقامة، وتعلمنا بذلك حتى ندعو لها. وإن كان جميع الأخوات الحاضرات معنا متح محجبات بدنا تنوي النية الثانية أن نضبط الحجاب، الكل يضبط الحجاب، يلبس الحجاب اللي فيه الجلباب اللي فيه الستر والحياء الذي يحب ربنا جل جلاله. أقل القليل إذا ما لبست الخمار والنقاب تلبسي الغطف الطويل اللي بتغطي شكل جسمك التي تظهر عندك وبين يدي ربك بإذن الله جل جلاله الحياة. وتنوي كل واحدة منكم تتفكر الآن بأقرب أخت لإلها كانت قريبة أو صديقة لم تلبس الحجاب بعد أن تذهب إليها وتدعوها إلى الحجاب، وتتعلموا وتقرأوا وتعملوا أبحاث و تحاولوا أن تدافعوا عن دينكم وعن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيتم من قوة. وهذا عملنا جميعا حتى إذا التقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألنا يوم القيامة ماذا فعلتم لديني، ماذا فعلتم لسنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ قلنا يا رسول الله بذلنا جهدنا في الدفاع عنها. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وياكم لذلك، وتبقى هذه المدينة المباركة صيدا بإذن الله جل جلاله علامة وشوكة في حلوق المنافقين الذين يغتاظون منها ومن أهلها بإذن الله، رجالها ونساؤها وكبارها وصغارها عندهم الغيرة على الإسلام وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم.